والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، هذا لقاؤنا التاسع ونقرأ من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، وهو جزء من المدخل إلى دراسة كتب السلف. ووصلنا إلى قوله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. إذن هو الآن يتكلم عن العلوم النافعة بعد أن عدد أنواع العلوم وذكر أمثلة على العلوم التي لا تنفع، فقال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ركز هنا على كلمة الاجتهاد، أنه يكون في الوقوف على معاني بعد الاجتهاد في معرفة الصحيح من السقيم من أقوال السلف الصالح، يكون الاجتهاد في فهمها، ولا يقصد بالاجتهاد ما يظنه الناس أنه الرأي. هو يتكلم عن بذل الجهد في معرفة الصحيح من الضعيف وبذل الجهد في فهم أقوالهم، وليس معنى ذلك أنه يبدي آراءه ويسمي آراءه اجتهادا. وهذا من الأمور التي تلين فيها في أيامنا وفي أيام سابقة، أنهم يسمون الآراء اجتهاد مع أن صاحبها قد لا يكون بذل شيئا من الجهد، وقد يكون بذل جهدا في باطل أو ما شابه ذلك، فيقال اجتهاد لتعظيم ذلك الرأي، يسمى اجتهادا. هذه مشكلة. على العموم، قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذا هو العلم النافع، هو أخذ ما أو هو تحري ما قاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من سلف هذه الأمة، فهما وأخذه وتعلمه وتفهمه فهما جيدا. وهذا إن صحت النية فيه وكانت تقربا لله سبحانه وتعالى، فإنها ستورث خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسعى إليه العاقل. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وهذا رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه انقطاع وإرسال، وتكلمنا عنه. وهذا كلام على العموم طيب: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. فكثير من العلم أو كثير من الناس حصل معلومات كثيرة، مرويات كثيرة، ولكنه لا نجد فيه خشية ولا تقوى لله سبحانه وتعالى في كلامه وفي أفعاله. فنجد أنه ولو اكتسب الكثير من المرويات حفظا أو قراءة أو ما شابه ذلك، إلا أنه ليس بعالم في الحقيقة. قال: وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وهذا الدارمي رواه بإسناد ضعيف عن ابن عباس، جاء في هذا المعنى، ورواه البيهقي في شعب الإمام بإسناد جيد عن مجاهد بن جبر. قال ابن رجب: وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين. العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله،

فيقول كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ قال: فغشي عليه. قال ابن رجب: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي المواقف، يعني مواقف يوم القيامة، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا على فكرة في حياتنا هذه نراه كثيرا، فنجد أن بعض الناس يقول: أنا في رمضان سأبدأ حياة جديدة، أغير حياتي وأعيش حياة مليئة بالعبادة، مليئة قيام ليل، صيام النهار، قراءة القرآن، صدقة وكذا. فعندما يأتي رمضان تجد أنه أول يومين علت همته، ثم بعد ذلك تراخت حتى تصل إلى الحضيض، ثم بعد ذلك يقول: خلاص أنا في العشر الأواخر سأفعل ذلك، ثم في العشر الأواخر لا يستطيع. وذلك لأنه لم يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء. فعندما جاءت الشدة، ولا وهي ليست شدة يعني، ولكن وقت خاص ووقت ضيق فيه يعني يستحب كثرة الأعمال الصالحة، فعندما جاء ذلك الوقت لم يعن على هذا الذي فكر به. وكذلك بعض الناس الذين اعتادوا على الغيبة واعتادوا على النميمة واعتادوا على الأذى، إذا ذهبوا إلى الحج، ومن المفترض أن الرجل في الحج، أي رجل أو المرأة يعني الحاج، يحافظ على لسانه، يحافظ على طهارة لسانه، يحافظ على هذه فترة أيام، فيقول: خلص الحج أربعة أيام سأحفظ نفسي. فعندما يذهب إلى الحج تجد أنه لا يستطيع أن يضبط نفسه، لأنه في الرخاء لم يضبطها. وهذا معروف وعام وكثير، فلا بد للإنسان من أن يعود نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه وفي كل أوقاته، وأن يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء، يعرفه أمام الناس وخلف الناس، أن يعرف الله سبحانه وتعالى في أعماله وفي أعمال قلبه وفي تفكيره وحتى في همه. عندما يهم بفعل شيء فإنه لا يهم إلا بفعل شيء حسن، حتى يعود هذا القلب على الحسن وعلى النقاء. فعندما يخرج منه الفعل لا يخرج إلا فعلا حسنا في الغالب. قال: وقيل لمعروف، يقصد معروف الكرخي، وهو رجل كان مشهورا بالزهد والعبادة، متوفى عام 204 للهجرة. قيل له: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ كان منقطع عن الناس، منشغل عنهم بعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فما الذي هيجك إلى ذلك يا معروف؟ ما الذي جعلك تفعل ذلك وتنشغل به؟ وذكر له، قال ابن رجب، وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار. فقال معروف: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كان بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله، كفاك هم هذه الأمور، لأنه هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي بيده الجنة وبيده النار وبيده القبر وبيده الموت وبيده الحياة وبيده كل شيء. عندما تتقرب إليه وتكون بينك وبينه معرفة فالله يكفيك سبحانه وتعالى. ولكن أين نحن من هذا، من هذه المعاني، وأين نحن من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يجب أن ننتبه إلى أمر هو مما ينبه إليه الآن ابن رجب، ولكن كثير من الناس غافلين عنه. كثير من الناس عندما يتكلمون عن اتباع السلف ويسمون أنفسهم سلفية وما بعرف إيش، تجد أنهم ينتبهون إلى جانب واحد من الجوانب التي كانت عند السلف، وهو جانب الأسماء والصفات، جانب غيرهم يتكلم عن جانب الخروج على الحاكم، غيرهم يتكلم عن جانب كذا. عندما نريد أن ننظر إلى حال السلف ونريد أن نقلد السلف، يجب أن نقلدهم أو أن نتبعهم في المسائل العلمية والمسائل المنهجية والمسائل العملية. فننظر إلى السلف كحياة عامة، كقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خوفهم من الله سبحانه وتعالى، أين نحن عنه عندما ندعي أننا من أتباع السلف؟ أين نحن من زهدهم؟ أين نحن من عبادتهم؟ أين نحن من معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه؟ أين نحن من خوفهم وورعهم؟ أين نحن من أخلاقهم؟ أين نحن من ما جاءنا عنهم من آداب، وجاءنا عنهم من رحمة، وجاءنا عنهم من أمور كثيرة التزموا شرع الله فيها فوصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ ثم نحن إذا قلدناهم نقلدهم بجانب، أقصد الناس اليوم يقلدونهم في جانب من الجوانب العلمية ويخالفونهم في سائر الجوانب، فتجد أن هناك مفارقات كبيرة في ذلك. فلهذا نبه ابن رجب على هذه المعاني المهمة، لأن العلم ليس مجرد معلومة أنت اكتسبتها، ليس مجرد أنك عرفت أن لله وجه وأن من أنكر الوجه جهمي وانتهى الأمر، أو عرفت أن الخروج على الحاكم لا يجوز، الحاكم المسلم ومن خرج عليه فهو كذا، وعند ذلك خلاص أنت قلدت السلف. لا، هذا بعيد، لا تزال بينك وبين السلف مفاوز. لا بد للإنسان من أن يلتزم هذا المنهج الذي التزمه السلف فوصلوا به إلى الرقي بالعلم والرقي بالعبادة. وسيأتي أيضا كلام آخر يذكره ابن رجب يذكرك أن الأصل ليس هو فقط أن تقول قال وقيل، وإنما أن تعمل، وأن يورثك هذا العمل خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعود إلى كلام ابن رجب حتى لا نطيل. قال: فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودله عليه، العلم هو الذي يدل العبد على ربه ودله عليه، حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. أي علم هذا الذي يوصلك إلى هذه المراتب؟ هذا علم لا بد من أن يرافقه عمل، لا بد من أن يكون علما نافعا ينتفع به صاحبه، يقر في قلبه، يستقر ويعمل الإنسان به. ثم يقول ابن رجب: ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، الخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، خشوعنا لله هذا علم، لأن العلم هو الذي يورث الخشوع الحقيقي، والعلم الحقيقي النافع هو الذي يورث الناس الخشوع لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه العبارة ممن قالها أو وردت عنهم هذه العبارة عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. وقال ابن مسعود، يقول ابن رجب: وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. القرآن الكتاب العظيم، بعض الناس يقرأه وتجد أنه يتلوه حرفا حرفا يخرجها مخارج صحيحة، ويعني يعطيك تغن جميل بهذا القرآن الكريم، ولكن أين هو من قلبك؟ أين محله في قلبك هذا القرآن الكريم؟ فالقرآن ليس فقط أن تتلوه تلاوة صحيحة، ولكن إذا وقع في القلب ووقر فيه نفع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هو في الفم فقط وفي الحنجرة، ولكن لم يجاوز التراقي حتى يقر في القلب فينتفعون به، فلم ينتفعوا به فحملوا السيف وقتلوا به المسلمين، وكانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، قال عنهم فكانوا كلاب أهل النار، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم لا مؤمن في الأرض غيرهم وما شبه ذلك. فهذا القرآن العظيم إن لم يقر في القلب، وإن لم يتفهمه الإنسان، وإن لم يتفهمه الإنسان تفهما صحيحا وينظر إلى أقوال الصحابة فيه وأقوال التابعين، فلا بد لأنهم خير من فهمه، فلا بد للإنسان من ذلك حتى يستقر الإيمان استقرارا حقيقيا في قلبه، ثم يورثه الخشية، ثم بعد ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه. يقول: وقال الحسن: العلم علمان. طبعا هذا لا يثبت عن الحسن، ولكن هو من الكلام الصالح. وقلنا سابقا أننا أحيانا قد نذكر أقوالا في الكتب لا تثبت إسنادا عن صاحبها ولكنها أقوال حسنة، وجاء هذا القول مسندا إلى الحسن وإن كان ضعيفا ولكنه قول نافع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. علم في اللسان عندما تقول أنا أعرف هذا حلال وهذا حرام والصلاة يجب أن تكون كذا، وتدرس كتابا في الصلاة وكتابا في الصيام وما شابه ذلك، أين عملك؟ هذا العلم الذي على اللسان هو حجة الله على الإنسان، أما الذي في القلب والذي يورث العمل الصالح هو الذي ينتفع به الإنسان حقا. نسأل الله أن ينفعنا، أن يعلمنا علما نافعا وينفعنا بما علمنا. قال: وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا الأول، عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. قال ابن رجب: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه. كما في الأثر الإسرائيلي، يعني الذي جاء عن بني إسرائيل، طبعا إسرائيل عليه الصلاة والسلام هو نبي من الأنبياء اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والله سبحانه وتعالى سماه إسرائيل وذريته بنو إسرائيل، وجاءت عنهم أخبار، هذه الأخبار نقول آثار إسرائيلية. قال: كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هنا: وإن فتك فاتك كل شيء. قال: وكان ذو النون يردد هذه الأبيات. ذو النون هو ثوبان بن إبراهيم المعروف بذي النون المصري، واعظ زاهد، وهو رجل لقي مالكا والليث بن سعد وهذه الطبقة. قال: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. سبحانه وتعالى، إذا أحب العبد فزاغ العبد عن السبيل الله يعينه على الرجوع إليها، وإن تقرب إليه العبد شبرا كما في الحديث الصحيح تقرب الله إليه ذراعا، وإن جاءه العبد مشيا جاءه الله سبحانه وتعالى هرولا. فالله سبحانه وتعالى إذا قربت إليه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، يعني معروف الكرخي: معه أصل العلم خشية الله تعالى. هذا أصل العلم، هذا الذي نبحث عن الوصول إليه، خشية الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، هذا هو العلم الذي يورثك خشية، تخشى الله خشية حقيقية، تحب الله محبة حقيقية، تتقرب، تشعر بقرب الله سبحانه وتعالى، تأنس بالله، الأنس بالله. هذا وحده مسألة عظيمة، أن يأنس الإنسان بالله، أن يأنس بدعائه لله، أن يأنس بقراءته للقرآن. كثير من الناس عندما يقرأ القرآن يمل، هذا من البعد عن الأنس بالله، هذا من عدم الأنس بالله. فأصل العلم هو الذي يورث هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يورث الشوق إلى الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول أنه يحب لقاء الله، ولكن أين الشوق الحقيقي؟ إذا قارنا ذلك بشوق الإنسان إلى لقاء حبيب غائب عنه، سواء كان هذا الحبيب أما أبا ابنا زوجا، كيف يكون شوق الإنسان لهم إذا بعدوا عنه وهو يحبهم؟ الشوق إلى الله أعظم وأكبر.